عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى على حديث القدس: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. عباد الله، إذا كان لابد من أن يكون لنا الأصحاب فلا نستطيع أن نعيش كل واحد منا بمفرده، لكن لابد من أن تختار أصحابك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا نقي. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. لا بد من خالطة يتبعد معاه وتمشي معاه ويعرف الأسرار بتاعك ويأكل الملح بتاعك ويأكل الأكل بتاعك وش من واحد. الناس الآخرون حتى تكون صحابك تقدر تدير فيهم الخير، يكونوا صحابك، يكونوا صحابك خاصة يا شباب، يا شباب خيروا صحابكم. ما تمشيش مع من ولا ما تمشيش مع أي إنسان، لا، خير أصحابك. ما تقعد وحدك، تقعد وحدك ثانية من الشيطان. إذا خير أصحابك، أصحابك يقولوا أصحابك سواء كانوا مباشرين أو الافتراضيين، أصحابك في فيسبوك، أصحابك في القنوات التلفزيونية، خير القنوات النظيفة هذه صاحبك ثاني، القناة وصاحبك الفيسبوك موقع معين من صاحبك، خيرهم يكون عندهم صفات معينة. ما هي صفاتهم؟ خمسة احفظوها مليح وكتبوها، يدخل الجمعة اكتبها، تروح تجمع في بحر ولا تطلع مع أصحابك ولا تجبد الورقة وقول لهم يا جماعة نخيروا أصحابنا. أولا أن يكون صاحبك مسلما مؤمنا تقيا صالحا غير فاسد. ما الضفعة الساق مهما تكون تتأثر فيه، والمشكلة أن الإنسان سبحان الله في الغالب يتأثر في السلبيات. فأنت خير الناس كلوا أذكياء، يصلي يصوم يخاف ربي، ما يضيعش، ما يشربش الدخان، ما يعصمش المحرمات، ما يشوفش المحرمات، مسلم سقيم. ليه؟ أن يكون عاقلا وليس مجنونا ولا أحمق. كن عاقل، واحد يقول وتمشي معه، واحد حابس مسكين على الله، هذا حابس، هذا ما تدروش صح يعني يهمك، كيف فيه خير؟ تمشي معه. ثالثا أن يكون حسن الأخلاق، طايع الوالدين، يحشم مبروك وعنده الحياة. تخيل واحد مايقدر، ما تخيلش واحد لازم يقول الله غالبا انا ودي حومتي وتربينا وكيف كيف كيف يقولوا بص واحد تفتحنا كيف من هذه الحيه عنده حسن الاخلاق. رابعا ان يكون سنيا غير مبتدع، هذا يكون صاحب شيعي رافضي الذين هم متخصص فاشل في سب اليهود والنصارى. لا لا، تخصص تحول السب تاع الصحابه، شكون هو العدو تاعهم الصحابه خاصه عائشه رضي الله عنها. يقولوا لها واحد يقولوا عليها واحد الكبرى بنكتشف كلها زوجة الرسول ما محمد صلى الله عليه وسلم. يقولوش عائشة يحبوا يسموك الطفلة مش مليحة، يقولوا لها روحي روحي يا عائشة. ومن مخلفاتهم هنا بالمغرب العربي، لأنه كان واحد يقول الشيعة هنا حكموا المغرب العربي بزاف من السنوات القرون، من مخلفات اللي خلوها لنا عشارات، الكوش عشارات، إنه كانوا فيها كويس كويس مرات متبرجة وتمشي وتخرج، يقولوا عليهم كان عشارات، عيشة بواسعة، عيشة طويلة، يقولوش عليهم، علاش ما يقولوش اسم تعافش قولية يقولوا راجل إذن صاحبك ما يكونش شيعي. كان بعض الناس في فيسبوك كان صاحبه شيعي يقول ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، ندعيه، فهو يقول هو التخصص تاعهم ما يقتلوش الفضلاء المسلمين. يقول رحت رحت مع حرام فلسطين، قلت لا نبدا بالمسلمين ويبداو بالمسلمين ويبداو بالمسلمين. كذلك بيكون صاحب بين يسوف او الناس اللي يقولوا صاحب القلب دير واش حبيت قلبك يكون بياض عادي ماكانش بنان، اذا يكون سني. كذلك ما تمشيش مع الخرافيين. الخرافيين واش يقولوا؟ يقولوا شوف الشيوخ تاعهم، شوف سبحان الله الا يقبل هذا العمل، يقول الشيخ تاعنا يسجد على بيعمل وهو ساجد ويبكي يبكي حتى ناضج الحشيش هذا اللي راح يتواجد اللي راح يرقى ما ياكل ما يشرب ويبدو بها تمشي مع هذا الكلام هي النبات. يقول سيدي زلان هي طير هي طير راهو الجنة اعطيوني في بغداد بغداد ويبدو ما تمشيش معاها. خامسا ان يكون قنوعا ليس دارسا على الدنيا، لا تمشيش مع واحد مهبول على الدنيا يرميك يرميك في اي لحظه. اذا خمس صفات: ان يكون مسلما مؤمنا تقيا صالحا غير فاسد. ثانيا ان يكون عاقلا ليس مجنونا ولا احمق. ثالثا ان يكون حسن الاخلاق. رابعا ان يكون سنيا غير مبتدع. خامسا ان يكون قنوعا ليس دارسا ولا مجنونا من اجل الدنيا. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبسنه سيد المرسلين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إذا وجدت صديقا وصاحبا عنده هذه الصفات الخمسة شد عليه وعليك به وحذار أن يضيع منه، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الفاسدون. إذا وجدت صاحبا تقيا صالحا اشتد عليه، يعني نفسك اصبر حط بالك يروح لك. كيف نفعل حتى تبقى المودة والمحبة والمصاحبة؟ قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. أول حاجة التعامل بالمجتمعات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتركها وخالط الناس بقلوب حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كيف نتصرف مع أصحابنا؟ أولا عليك أن تلقاهم بالسلام والبشر والسرور والابتسام. إيش صاحبك يفهمك؟ اثنين اسأل عنهم وتفكر أحوالهم. ثالثا أجب دعوتهم خاصة عند الشدائد، الصديق عند الضيق. رابعا استر عيوبهم، استر عيوبهم. خامسا صحهم، تعيدني اسمه سرا وبالحكمة. سادسا اصفح عن العثرات وان يرد معك. سامحوا مشي الظلم تفرقع رد معي وقامت الاثر معك اليوم الدين. مثلا عيطه بالهاتف مرة مرتين ثلاثة عشر مرات ما رجع لي. احضر صحيح بس واحد يفخر يقول لي فلان عيطه وقطع لي المكالمة. قلت له بعد كيف قلت له انت تقطع لي المكالمة؟ نحيا نحيا ربنا جاي شر نحيا بلا كلمة ضرب نحيا شي شر هذه ما فيهاش بناء هذا ما فيهاش صحوة. إذا عليك أن تصفح عن العثرات. سابعا أحسن الظن بي. ثامنا لا تتجسس عليه. تاسعا احترم مشاعره. استهزاج به كاين كل ما يشوف صاحبه استهزا به. واش يا قاسم او جابوا البوربوني او جابوا عيني يا بو كرش راح تقول يا قاسم يعني قصر معاك ما تقصرش معايا. واحد دي يستهل ذلك الذي هو صعب خاصة في الدولة الناس بسرم يقولوا أو جاء جحا جحا من هذا الشيء جيت كل يوم هذا هو إذا تجتري من المشاعر عاشرا اجتري كل ما يغلقهم من الأقوال والأعمال تجديدات والاستهزاء وخفض الميل وكثرة اللوم والعتاب فتكثرش تكون مزداد مثلا تأخر عليك صاحبك موعد تقول له دائما هكذا يا دائما تتأخر وتأخر مرة ولا زوج هذا تكثرش اللوم بين قال حتى صاحب الدنيا كذلك حادي عشر لا تحزن بل أظهر البشر والسرور على النعمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى 12 ساعدهم بحاجاتهم إذا لم تستطيع ولو بالإرشاد والدعاء وعدي جديد عندي مشكل طبراتك نعلى باليه به موت بحرك موت عوم بحرك هذا لا يجب فعلا أرشده ما اخترت كأزيدي أدعيك ربي وفق ربي سهل الله فنعاون الله قال حاجة كبيرة عليا بس نشوف في باب نفتح الباب كذلك ثالث عشر لا تقتربهم ولا تقبل من يقتابهم أمامك ولا تقبل الوشاية والنميمة فيهم 14 دافع عنهم فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه أحمد وترمذي وهو حديث صحيح 15 قلت أكثر عالم فتفكرهم محمد كما يقولوا بالدرجة لا تفعل شيء فتفرش الكلام جاء حاول دائما تجدوا لي آخر نقطة أدعو لهم دائما بالخير حتى تمتد هذه المحبة إلى يوم القيامة على بالك من صعب يوم القيامة يتخصك حسنة بالك انت راح تدخل النار هذا صاحبك يقول يا ربي انا ما ندخلش للجنة هو خلاص ضمن يدخل الجنة ويدخل يا ربي ما مرضاش حتى تخرج لي صاحبي من النار ولا ما يدخلش النار يا ربي يقول ربي يا ربي يقول مؤمن ولكن ناقص حسنة هند خير أصحابك باش تعيش معه في هذه الدنيا حياة طيبة يوم القيامة كونوا شفعاء لها لتدخل معها أجمل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم يا رب ارحم موتاهم اللهم اقض حوائج المسلمين اللهم اقدر عنهم الديون اللهم يا ربي احفظهم من الكفر والفقر يا رب العالمين اللهم يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من اراد تغيير بلادنا وبلاد المسلمين بالخير فوفقه لكل خير ومن اراد بها السوء والفساد والحرائق والفساد اللهم اشعله في نفسه يا رب العالمين واجعل تدبيره يكون في تدبيره الذي يعود عليه ونحن سالمون يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين ائمه وعامه حكاما ومحكومين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم يا رب افضل الجو ووفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين